أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا محمد خير الجزاء حيث نبهنا على ما قلنا قبل درسين في كون أبي حنيفة يقول إن الخمر نجسة، والذي يظهر أن أبا حنيفة ينجس الخمر كالأئمة الأربعة، وإنما يقول إن نجاستها نجاسة معنوية، فلذلك جعل بعض من يفهم أنه لا يقول بنجاستها لأنه يجعلها معنوية، ولكن هو يرى أنها نجسة وإن كانت نجاستها معنوية. فهو جزاء الله خير قال المذاهب الأربعة تقول إن الخمر نجسة، وممن نقل مذهب الحنفيين السرخسي في المبسوط وفي بدائع الصنائع، وأنا رأيت هذا بالأمس أيضا. وأما القائلون بطهارتها فقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ربيعة الرأي والليث بن سعد والمزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى، ونقل عن داود الظاهري، نقل ذلك الإمام النووي في المجموع، ورجح القول بالطهارة الشوكاني كما في السيل الجرار، والصنعاني في سبل السلام رحم الله الجميع، فجزاء الله خير. وهذا من التعاون على البر. فنحن في هذه الدروس المباركة همنا أن نستفيد جميعا، ولا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم، فنحن جميعا نتعاون ونبين المعلومة، وقد يكون فيه سبق لسان وقد يكون النقل خطأ، ونحن جميعا نأخذ بيد بعض، ولذلك الخطأ نرده والصواب نقبله ممن قاله. إذا جاء الخطأ ممن قال يرد، وإذا جاء الصواب يقبل، ولذلك لا يكون يعني عند أحدكم مضادة إذا سمع قولا مرجوحا أن يستشكله، حتى نبين الراجح ونبين المرجوح إن شاء الله، ونبين الخطأ من الصواب. ونحن نتعاون. فجزى الله أخانا خير الجزاء الذي نبهنا على هذا، وهذا من فوائد هذه الدروس المباركة. يقول جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول، يقول فعل مضارع، لكن الفعل المضارع هذا تأتي قبل حروف تجعل المضارع ماضي، تأتي قبل حروف تجعل المضارع حاضر، تأتي قبل حروف تجعل المضارع مستقبل، والسياق هو ليميز. أحيانا يأتي حرف يمحض المضارع إلى المستقبلية، إذن سيقول في المستقبل. وأنتم تعلمون أن الأفعال ثلاثة أنواع: فعل ماضي، وفعل مستقبل، وفعل حاضر. فالفعل الأمر دائما إيش؟ مستقبل، لأنه لا يمكن أن يأتي به إلا بعد تنفيذ الأمر. تقول لقم، فالأمر مستقبل، والمضارع قد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا إذا دخلت عليه الحروف تمايز. والماضي ماضي، لكن العرب هؤلاء ناس يسكنون في الصحراء ويتكلمون كما يحلو لهم، ولذلك كل ما تكلموا كلام، لأن كتابنا نزل بلغتهم، نحن هذا اللي في الصحراء نقول هو نطق بكذا، إذن هذه لغة لازم إيش نحاول نبرمجها عشان نستفيد منها في الاستنباط وفي سيرنا في ديننا، لأن هؤلاء الناس يسكنون في الصحراء والواحد يتكلم كما يحلو له. أحيانا يأتي بسوف، وأحيانا يأتي بلم قبل المضارع، وكل ما جاء حرف قبل المضارع أحيانا يمحضه للماضي، لم يكن، ما كان، لأن لم إذا دخلت لم لا تدخل إلا على المضارع، وإذا دخلت على المضارع تمحضه للمضي. سو وسوف وس تجعله مستقبل، ما وغيره من حروف المصدرية تجعله للحال، بعضها يكون محتمل ماله. إذن سيقول هذه السين تمحضه ليش؟ للاستقبال. والتعبير بالمضارع يدل على التجدد والحدوث، أنهم يقولون مرة بعد مرة، يقول السفهاء هنا ويقولون في الجلسة هنا وهنا، يعني أمور تتجدد. إذن التعبير بالمضارع يدل عليش؟ على التجدد والحدوث. التعبير بالاسم يدل على الدوام، ولذلك يعني، وهذه أمور مفيدة ودقيقة وتمايز الأساليب. إذن في المستقبل يقول السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفيه ضد الرشيد، وأصل السفه الطيش والتحرك، إنسان الذي يكون طائش وغير ثابت سفيه. والسفهاء هؤلاء يحجر عليهم شرعا، ومن أكبر السفه هو الكفر، لأن نحن نحجر على الإنسان الذي يبيع بيع فاسد. ولذلك الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، أموالكم هنا أموالهم، لأن مال المسلم مالك. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. إذن السفهاء يحجر عليهم في مالهم، ولا يتركون يتصرفون فيه. ومن أكبر السفه أن الإنسان يضيع عمره، الله يعطيه رأس مال وهو العمر، فيروح يضيع ولا يشتغل لله، وهذا أكبر سفه، لأن رأس المال هو العمر. فإذا لم يصلي ولم يذكر الله ولم يقل لا إله إلا الله، وكان العمر طويل مسكين، فإذا مات أصبح أكبر خاسر في الدنيا. إذن هذا هو عين السفه. ولذلك الله يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. لأن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل الجنة قيل له: هذا مقعدك في النار، فيزداد غبطة وفرحا وسرورا، وإذا دخل جهنم قيل له: هذا مقعدك في الجنة، فازداد تحسرا وندامة. إذن قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال في حق المتقين: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فأكبر خسارة وأكبر سفه أن الإنسان يضيع عمره ولا يشتغل لله حتى يموت. إذن الحق هذا هو السفه. إذن من الناس أي من جملة الناس، من تأتي لأربعة عشر معنى، أيوة من هنا يمكن تكون للبيان بيان الجنس. سيقول السفهاء من جملة الناس أو من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا يرجعوا عن القبلة التي كانوا عليها وهي بيت المقدس، ويرجعون إلى التولية إلى الكعبة؟ فرد الله عليهم قل لله المشرق والمغرب، قل للمعبود بحق مربي الكون الله المشرق، هو الذي أوجد المشرق وهو الذي أوجد المغرب، لا يسأل عما يفعل، شرع ذلك وشرع هذا. ومن جملة الحكم في ذلك أن يقول اليهود والمنافقون وأهل الكفر ما ولاهم عن قبلتهم. نعم، ولذلك هذا من الحكم التشريع، حتى يقول المطيع سمعا وطاعة فيدخله الجنة والغرف، وحتى يقول الكافر ما بالنا ديننا كيف نضع أستي فوق ونجعل جبهتي في الأرض، هذا شيء له من الفائدة، لا ما أفعل، فيدخل جهنم. ولذلك هذه ابتلاءات، هذا الابتلاء، هذه يعني. ولذلك تحويل القبلة من أكبر يعني قضية عظيمة جدا. ولذلك أهل الشياطين يقولوا لا يخلو من أن يكون محمدا كان مصيبا أول أو كان مصيبا ثانيا، فإن كان لا يعلم وعلم فكيف مشكلة، وإن كان ما علم ولم يعلم أول كيف المشكلة. إذن ولذلك قال وإن كانت لكبيرة، أي عظيمة، هذا التحويل مشكل، ما هم مستوعبون، لم يستوعبوا، ولكن إلا على الذين هدى الله. ولذلك الله يقول قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، يوفق ويرشد من يشاء إلى طريق مستقيم، ومن ذلك المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمرهم أول بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس فقالوا حاضر، وأمرهم أن يتوجهوا إلى مكة فقالوا سمعا وطاعة. أما اليهود فمن مشاكلهم أنهم ينفون النسخ أصلا، لأنهم يقولون إن النسخ يلزم عليه البداء، والبداء أن يكون علم شيء لم يكن علمه من قبل، بدا له شيء لم يكن ظهر له، وهذا في حق الله مستحيل، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال للذين تخلفوا يوم تبوك لو خرجوا فيكم، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة الله، هذا قال ويحك إنه الله، والأرض جميعا هذا الله خالق السماوات والأرض. ولذلك أغلب الذين يؤولون ويحرفون سببه امتلاء القلوب من أقدار التشبيه، لأن الذين درسوا كتب اليونان ودرسوا المنطق واستعملوا العقل في أمر لا يصح فيه العقل، العقل مناط للتكليف، لكن العقل لا يشرع، التشريع من الله، لكن وكل تكليف بشرط العقل، فهم قالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناها بخلقه، إذا نقول القدرة. طيب نقول القدرة إيش؟ يقولوا قدرة منزهة. يقول له طيب ليش ما تترك الصفة اللي قال الله وتقول منزهة؟ لذلك لا شك أن هذا التأويل ما هو واضح، فيه مشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما قال لهم اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات ضللتم، الله قال ليس كمثله شيء. لاحظ قبل قولي السميع البصير ليس كمثله شيء. ولذلك كل الناس يعني في نهاياتها يرجعون إلى دين العجائز، الشهرستاني والجويني والأشعري، كل هؤلاء في آخر حياتهم يرجعون عن علم الكلام وعن فلسفة التوحيد، يقول نموت كما قال الله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى ونسكت عما سكت عنه الوحي، وهذه طريق سلامة محققة. أما اختلف الأشياخ في التعلق، هذا في العقائد النسفية فيها مشاكل، والنص ينهم غير اللائق، كيف النص يهم غير اللائق بالله؟ بعدين فصرفه عن ظاهره إجماع، إجماع من هذا؟ ففي مشاكل الحقيقة هذا الجانب. إنما نحن نقول ما قال الله وننفي ما نفى الله ونسكت عما سكت عنه الوحي. إذن سيقول هؤلاء السفهاء ما الذي منعهم من تولية القبلة التي كانوا عليها؟ فالله رد عليهم قل لله المشرق، جهة المشرق وجهة المغرب، يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك وفق محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لاستقبال الكعبة، وحقق لهم رغبة كانت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك كما هديناكم إلى هذه الحق وإلى هذه القبلة الصحيحة جعلناكم أمة وسطا. وسط هنا للعلماء فيها قولان، قول أنكم وسط بين الإفراط والتفريط، وهذا اختيار الطبري. جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، يعني لا عندكم إفراط ولا عندكم تفريط. قال لأنكم بين اليهود والنصارى، فاليهود كفروا الأنبياء وقتلوهم، والنصارى ألهوهم، فهنا إفراط وهنا إفراط، أنتم وسط. الأنبياء آمنتم بهم لكن لم تؤلهوهم ولم تعطيهم حقوق الله. إذن هذا قول للطبري وجماعة من العلماء. القول الثاني وهو الذي يعضده النصوص، أي جعلناكم وسطا أي خيارا، أيوة جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. ولذلك الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. نعم. إذن وسطا هنا عدولا وخيارا، وهذا الذي تدل عليه النصوص الأخرى. جعلناكم أمة خيارا وعدولا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا من الغريب، كيف يشهدون على الناس وهم جاءوا بعدهم؟ ويكون الرسول عليكم على أمته أنه بلغها شهيدا. لذلك لما تأتي الرسل ويقول من يشهد لنا، يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أمة محمد جاءت بعدنا كيف يشهدون علينا؟ قال لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا، ونبينا لا ينطق عن الهوى، وآمنا به وعلمنا أنه رسول، فنشهد على ما قال لنا لأنه صحيح فتقبل الشهادة. ولذلك الحقيقة الإسلام دين لا يقاوم إلا بتجهيلنا به أو الحيلولة بيننا وبين بيانه. أعداؤنا يقاوموننا بأحد أمرين، الأمر الأول أن نجهل ديننا ولا نعرفه، الأمر الثاني أن يحال بيننا وبين أن نبين جمال ديننا بتشريعه وبدعوته للخير والعدالة والنزاهة والسماحة. فحري بنا الحقيقة أن نظهر جمال الدين للناس في حياتنا. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعدين يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، هنا أخذ فيها التفاسير مأخذ طويل جدا. ولذلك قال إلا ليعلم الرسول والصحابة، بعضهم قال إلا ليعلم علما تقوم به الحجة والبرهان، لأن الله يعلم ما لم يكن. طيب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم، يعني علما تقوم به الحجة وعلما يظهر معه أنه لا عذر لهم. أما قبل أن يختبروا فهذا العلم كأنه لم يظهر، هذا أقوى شيء في الآية. إلا نعلم علما تقوم به الحجة أو يظهر لكم في العيان، علما واقع في العيان. إذن هذا، ولذلك الطبري يقول إلا لنعلم أن يعلم نبينا والمسلمون، ولذلك هذا يقال، لكن هذا لا يخلو من تأويل. ولكن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنظهر، لنعلم يعني علما واقعا لنظهر للناس. أما نحن نعلم لكن نعلمه ظاهرا، نحن كنا نعلمه غير ظاهر، أما الآن نعلمه ظاهرا ووقع في العيان. هذا يتعين هنا. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لما تولي قالوا الآن ظهر أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمره غير مستقيم عياذا بالله، لأنه لا يخلو الأمر من أن يكون الأول صح فيكون الثاني خطأ، أو يكون الثاني خطأ فيكون الأول صح. إذن كيف هذا؟ كيف يعمل هذا؟ إذن قال الله وإن كانت لكبيرة أي لعظيمة وشديدة على نفوس الذين لم يهديهم الله ولم يستوعبوا. ولذلك النسخ في حكم الله بيان انتهاء مدة الزمن. ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم الكتاب أو بالسنن، أي رفع لحكم بالنسبة لنا، أو بيان انتهاء مدة الزمن بالنسبة لله جل وعلا، لأنه يشرع الحكم ويعلم أنه صالح سنة سنتين ثم لا يبقى صالح لهم فيرفعه. ولذلك قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك يقال هذا أول نسخ في القرآن، فلذلك كان عندهم مشكلة. واليهود عياذا بالله يقولون لا يمكن النسخ، لأن هذا النسخ يلزم فيه أنه تجدد له علم لم يكن وهو البداء، وهذا يستحيل على الله، ولذلك منعوا النسخ. أما النسخ فهو جائز وواقع، والله تعالى يشرع. وليلة الإسراء فرض على نبيه 50 صلاة، ثم لا زال موسى يقول له أنا جربت بني إسرائيل حتى رفعها إلى 5، وقال هن 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي. ولذلك هنا مثال على النسخ قبل التمكن من الفعل. نعم، هنا نسخ قبل التمكن، نسخ الحكم قبل أن فرض عليه ثم لا زال ينزل. والله تعالى يوجب ما يوجب ويحرم ما يشاء، وهذا لحكم، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم للابتلاء. فالذي وفقه الله يقول سمعا وطاعة، والذي عياذا بالله فتنه يقول لماذا أنا أصلي وأتعب نفسي وأجعل أشرف محل مني في الأرض ونجعل أسكي في السماء، لماذا هذا؟ ولذلك عياذا بالله الرجل الذي قال لا أسجد أنا أبدا عياذا بالله مات كافرا، لماذا أنا أعطش نفسي وأصوم؟ لذلك كل هذا ابتلاءات. فالذي يوفقه الله يقول سمعا وطاعة، والذي يخذله لا يستوعب يقول لماذا. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الهداية منحة إلهية يعطيها الله لمن شاء من عباده. واحد يكون أبوه عالم وأسرة عالم، لكن عياذا بالله يكون أبوه رسول، نوح ولده قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى أجل. بعدين نوح كان مطمئن لأن الله قال له إنا منجوك وأهلك، وهو من أهله، فكان مطمئن. فلما انتهى الطوفان واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي، نوح مطمئن لأن الله لا يخلف الميعاد، قال يا نوح إن ابني من أهلي. قال نوح يا ربي يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد أوعدتني بنجاة أهلي. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. فنوح على طول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك وإلا تغفر لي وترحمني. ولذلك لا يعلم الغيب إلا الله، لا الأولياء ولا الصلحاء ولا الأنبياء، لا يعلم الغيب إلا الله أو ما علمه الله. إبراهيم ذبح عجل للملائكة وجاء بعجل وشواه وجاءهم به، فلما لم يأكلوا أوجس في نفسه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءوا قال لهم بناتي عيب، هذو ضيوفي رجال، حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، ما كان يعرف، حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. اللي يقول أن الله يعلم الغيب نقول له بأبسط شيء كذاب. إذا هذا كذاب اللي يقول أن غير الله يعلم الغيب، لا الأولياء ولا الصلحاء، ما يعلمون إلا ما علمهم الله، ولذلك لم يبقى غيبا. فلذلك من أخطر شيء أن يجعل غير الله يعني يستحق أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا الحقيقة جانب ينبغي أن يشاع بين المسلمين. طيب ما دامت الرسل لا تعلم الغيب، كيف الأولياء تعلم الغيب؟ بعدين هذا الدين له جانبان، جانب بين العبد وبين الله، هذا هو اللي سيؤخذ به العبد ولا دخل للناس فيه، وجانب بينك وبين الناس هذا مبني على ظواهر أمور. أيوة، الباطنة بينك وبين الله، عندك نفاق، عندك غش، عندك رياء، عندك كفر، عندك شرك خفي، هذا بينك وبين الله. أما الناس تتعامل في الظاهر على إيش؟ الذي يظهر السنة ويصلي في المسجد ويحب الصالحين ويكره البدع ويترضى عن الصحابة ويبر بوالديه ويكرم جيرانه، نقول هذا طيب. الذي يظهر الفسوق نقول هذا ما هو طيب، يمكن هذا يخفي الخير ويمكن هذا يخفي الشر. لذلك نحن مكلفون بما يظهر، ما لنا أن ننقب عن الناس ولا نبحث ولا نتجسس ولا ننظر لهم، اللي أظهروا نحكم عليهم به، واللي أبطنوا نكل أمرهم إلى الله. لذلك يحرم التتبع الناس، ما يجوز، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. مهما تكون عند امرئ من خليقة تخفى على الناس، كل ما كان عند الإنسان سيظهر. فلذلك نحن نترك الناس حتى كل واحد يظهر إيش ما عنده. أما ننقب عن قلوب الناس هذا نفسدها، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله. فنحن لا نحكم على قلوب الناس، نقول فلان في عقيدتي، لا، نقول فلان يصلي في الصف الأول، فلان يغض بصره، فلان لا يرابي، فلان لا يكذب، فلان لا يغتاب الناس، فلان يساعد الناس، فلان صادق في قوله. أو نحكم نقول فلان لا يصلي، فلان يعق والديه، فلان يرابي يكذب، نحكم عليه بما يظهر. أما العقيدة فعيلة بمعنى مفعول معقود عليه القلب لا يطلع عليه إلا الله، وإنما تظهر بإيش؟ بالأفعال. العقيدة تظهر بالأفعال، بأعمال الإنسان. ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح، البعرة تدل على البعير. فمهما كان عند الإنسان من شيء سيظهر من كلامه. ولذلك ولتعرفنهم نحن ما لا قال آنفا، يعني مسكين الواحد اللي في قلبه مرض ما يخفى أبدا، نرجو الله السلام والعافية. والذي في قلبه الصلاح سيظهر. لذلك سبحان الله هذا الدين دين عجيب، وأول من تسعر بهم النار أعاذنا الله وإياكم القمم الذين لم يصدقوا، العالم والمتصدق والشهيد، لأنهم ما صدقوا فعلوا لي يقال وقد قيل اذهبوا به. ولذلك قال: اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الواحد من الآن يعرف أن قضية ما هي سهلة، اليوم وبكرة وبعد بكرة، ولو إنسان يوضع في القبر فلا يؤخذ إلا الحق. الذي يشتغل ليقال أو يفعل ليقال أو يعمل ليقال خلاص قد قيل، والذي يشتغل لله الله يعطيه حقه. لذلك يعني كثير من الصحابة كان يعالج الإخلاص والعبادة والعمل، كانوا لا يهتمون بالعلم أكثر، كانوا إذا علموا توقفوا حتى يعملوا، لأنهم الذي علموه ولم يعملوا به لا يعتبرون أنهم علموه، فتعلموا العلم والعمل. إذن وكذلك جعلنا هذه الأمة أمة خيارا ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الرسول عليهم شهيدا، عليكم شهيدا. ثم بيّن قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذه القبلة وهي تولية بيت المقدس على أصح الأقوال، إلا ليظهر في ذلك من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت التولية لكبيرة وعظيمة في قلوب الناس إلا الذين هداهم الله تعالى ووفقهم لاتباع سبيلك. ولذلك أبو بكر لما قيل له إنه قال جمعهم أبو جهل وقال ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، قال البارح إنه جاء لبيت المقدس وطلع إلى السماء، قال هو قال؟ قال نعم، قال أنا أصدق، فسمي الصديق. ما دام قالها أنا أصدق، أنا أصدق بخبر السماء، ما أصدقه على أنه يذهب إلى بيت المقدس وجاء ووصف لهم الوصف. لذلك هذا الدين فيه جوانب غيبية، ونحن امتدحنا ربنا بأننا نؤمن به بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب والتمايز بالغيب، لأنه إذا جاء جبريل عنده 600 جناح هل يستطيع حدا يكفر؟ ما يمكن يكفر الناس. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان، وإذا جاءت نقطة الصفر لا تقبل التوبة. الإنسان إذا عاين الهلاك لا تقبل التوبة. ولذلك فرعون قال آمنت، لكن بعده حتى إذا أدركه الغرق الله قال له الآن ما تؤمن قبل أن يكون فيه فسحة، خلي لما يكون فيه فسحة لا يقبل هذا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتوب ما دامت فيه الفسحة قبل أن يموت على الكفر أو تأتيه الغرغرة، يتوب توبة نصوح عشان تقبل. بعدين قالوا هؤلاء طيب إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كيف حالهم؟ فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم، كل واحد صلى لبيت المقدس قبل النسخ يأخذ أجره. ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس التي كنتم تصلونها قبل النسخ. ولذلك قالوا كيف إخواننا الذين ماتت وهي في بطونهم؟ قال إيش؟ فانتهى فله ما سلف، تقدم قبل النص ما عليكم فيه. يعني الذين كانوا يشربون الخمر وماتت في بطونهم قبل التحريم لهم، الذين كانوا يرابون وماتوا قبل أن يأتيهم يبلغهم التحريم له ما سلف خلاص، بس لا تستقبل المعصية الجديد بعد أن يأتيك النص. وما كان الله ليضل قوما بعد أن هداهم، والله حري بهذه الأمة أن تنهض وتكون قدوة في الخير للأمم، وأن تظهر للناس جمال هذا الكتاب في حياتها، لأن هذا الكتاب كل المشاكل محلولة فيه تبيانا لكل شيء، لا توجد مشكلة إلا وهي محلولة فيه. مشاكل الاقتصاد، مشاكل الإدارة، مشاكل التربية، مشاكل العلم، مشاكل الخلافات، كل شيء مبين في هذا الكتاب، بس حري بنا أن نقرأه ونفهمه وأن نوضحه للناس ونعيشه حتى يظهر للناس جماله في حياتنا. إن الله جل وعلا بالناس بالخلق لرؤوف، كثير الرأفة بهم، رحيم بهم، ومن جملة ذلك أمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم وجعل لهم الفسحة. بعدين هنا قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا نزل قبل هذا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور على أصح الأقوال توقيفي، وإن أباه من أباه، لأن هذا القرآن معجز فترتيب فيه إعجاز. وما ورد عن عثمان واستظهره الوالد وابن كثير في أن التوبة وبراءة توفي الرسول ولم يبين لهم، هذا الكلام على جلالتهما مرجوح، بدليل أن قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولو يبين لنا في التوبة والأنفال وكانت أمرهما شبيها ببعض فجعلناهما وراء بعض ولم نكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام مرجوح، لأن يزيد الفارسي أصلا فيه كلام، وإن كان بعض العلماء وثقه، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى أضواء البيان في سورة التوبة وتفسير ابن كثير. ولكن الذي يظهر أن التوبة لم تنزل فيها البسملة، وللعلماء في ذلك 5 أقوال، وأقواها عندي أضعفها سندا، لأن أقواها من حيث المعنى أنها نزلت بالسيف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكانوا إذا كانت الخطبة لأجل الحرب أو لأجل السيف لا يبسملوا فيها ولا يأتوا فيها بمقدمة، لذلك براءة كانت كالقنبلة لأن الأنفال فيها تحميس، وبراءة كأنهم يقول براءة من الله ورسوله، خلاص براءة، فلم تأتي فيها البسملة والقرآن نزل بلسان. وهذا سنده ضعيف لكنه في المعنى قوي، ولذلك قال الشاطبي لأنها إيش لست من أول الكلام في الشاطبية في هذا أول لنزولها بالسيف لست ببسملة، ولذلك قالوا لا يبسمل فيها، وهذا لأنها نزلت بالسيف. ولذلك قال لهم أمامكم واحد من ثلاثة خيارات لا رابع لها، أيوة مهما قرأت بها سواء وصلتها بغيرها فلا تبسمل فيها. والدليل على هذا أن أكثر السور أسماء التوبة لها 11 اسم، الفاضحة والمقشقشة والمنكلة والتوبة وبراءة، لها أكثر من 11 اسم. وفي صحيح البخاري آخر سورة نزلت التوبة، والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو جاءه جبريل وقال له إنك خلاص، جاءه إذا جاء نصر الله وقال هذا نعي رسول الله لنفسه، طيب كيف ما يبين لهم أن التوبة ليست من الأنفال؟ إذن الكلام مدخول، فهمتم؟ والله أوضح أكثر، يعني أقول إن التوبة لم تنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وما قاله بعض المحققين من أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم، هذا الكلام مرجوح أولا بدليل أنه هو مأمور بالبيان، وجبريل جاء وقال له أنت منتقل للرفيق الأعلى. ثاني شيء أن التوبة لها 11 اسم. ثالث شيء أن في البخاري آخر سورة نزلت التوبة، واضح؟ ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الراجع، هذا الذي توصلت إليه. إذن ترتيب السور توقيفي، وترتيب الآيات في السور توقيفي، وكل ما حول القرآن هذا أمر لا يخلو من إعجاز، فأراد الله جل وعلا أن يكون القرآن متميزا في أسلوبه وفي معانيه وفي رسمه. الرسم هذا اللام الجاء أخرى متصلة، سأريكم زيادة واو، إن يكن منكم 100 زيادة ألف، وعادا وثمود زيادة ألف، يعني ليش تزاد هذه الألف؟ الصلاة زيادة واو. فلذلك أراد الله أن يكون هذا القرآن متميزا بكتابته وبرسمه وبمعانيه وبأسلوبه، فهو متميز ومعجز بكل ما تتحمله هذه الكلمة، ولذلك هذا القرآن أمره عجيب. فهو لا شك أنه توقيفي، وقد قال بعض العلماء كثير منهم إن ترتيب السور ليس توقيفيا، ولكن الذي يظهر أنه توقيفي، وإن كان قائله قليلا لكنه أسعد بالدليل، لأن ترتيب السور معجز. ومن أراد الاستزازة فلينظر في كتاب السيوطي أسرار ترتيب السور، له رسالة جيدة تبين الأسرار في ترتيب السور، وكذلك ينظر في كتاب البقاعي نظم الدرر تفسير البقاعي، فله أيضا كلام جيد. وهذه وجهة نظر على كل حال، أي وإن كانت التحويلة لكبيرة عظيمة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم وهي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخها، إن الله جل وعلا بالناس بخلقه لكثير الرأفة ورحيم بهم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا نزل قبل سيقول السفهاء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. وقد اختلفوا قبل ذلك على 3 أقوال، أنه كان يتوجه إلى الكعبة اجتهادا، إلى البيت المقدس اجتهادا، أنه كان مخير، أنه كان بوحي، وهذا أسعد بالدليل لأنه لا ينطق ولا يعمل إلا بوحي عن الهوى، فهو كان يتوجه إلى الكعبة بنص، وتوجه إلى بيت المقدس بنص، وتوجه إلى الكعبة بنص. نعم، قد نرى، أي يرى الله تعالى تقلب وجهك في السماء، كأنه يريد ربه أن يوجهه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها. ولذلك قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك. لما قال له: ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء، قالت: ربك يسارع لك في مرضاتك. نعم، رب كريم. نعم. إذن لما كان يريد الكعبة وجهه إليها: تقلب وجهك في السماء بصرك فلنولينك، اللام للتأكيد والنون للتأكيد، قبلة أي عظيمة ترضاها وهي الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعلمون أن توليتك الحق، لأنهم يعلمون أنك رسول وأن الرسول لا يمكن أن يكذب على ربه، وما توليت الكعبة إلا بنص، فهم يعلمون أنك صادق، ولكنهم يعاندون ويكذبون. ثم هددهم وخوفهم وقال جل وعلا: وما الله بغافل عما يعملون. هذا وعيد لهم، وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعد للمسلمين. إذن إذا قلنا يعملون يمكن تهديد للكفار، وإذا قلنا ما تعلمون يكون وعد للمسلمين بأنه ليس بغافل عن عملهم وسيجازيهم ويكرمهم عليه. وهذا من إعجاز القرآن أن تكون الكلمة صالحة للترغيب والترهيب. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك، ونكتفي بهذا القدر.